بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النيسابوري في سيئه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال كنت جالسا لا جنب ابن عمر رضي الله عنهما ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فوراه وأخبره بمكان ابن عمر فجاء فجلس حتى جلس إلى جنبي فكنت بينما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه قال فأرسل عبد الله مرسله فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ذل شجرة فقال لي ذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فإذا هو صعيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صعيب قال أمره فليلحق بلا فقلت إنه معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أي أمره فليلحق بنا فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيبه فجاء صحابي يقول وأخاه وصاحبه فقال عمر لم تعلم أو لم تسمع قال أيوب أو قال ولم تعلم ولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله قال فأما عبد الله فأرسل مرسله وأما عمر فقال ببعض فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أهله ولكنه قال إن الكافرين يزيد الله ببكاء أهلي عذابه وإن الله له أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى قال أيوب قال ابن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن همام قال فلما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. إنما مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم رحمه الله من الحجاج القشيري في صحيحه نحن لا نزال في كتاب الجنائز. يقول رحمه الله حدثنا داود بن رشيد داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر يقول كنت جالسا إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال وأنا ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان فقال إننا ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان بن عفان وعنده عمرو بن عثمان يقول وعنده عمرو بن عثمان ابن عثمان قال فجاء ابن عباس يقوده قائد فجاء ابن عباس يقوده قائد فقال فوراه أخبره بمكان ابن عمر حتى فجاء حتى جلس إلى جنبه يقول أخبره بمكان عبد الله بن عمر فجاء ابن عباس حتى جلس إلى جنبه فقال فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمر أن يقوم فينام يقول فكنت بينهما فسمع ابن عمر نائحا من الدار فقال لعمر الذي هو ابن عمر أبان بن عثمان اذهب إلى أصفهم هذا عبد الله بن عمر فقال ابن عثمان ومن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه الميت يعذب ببكاء أهله عليه نعم قال فأرسلها عبد الله مرسلة قال فأرسلها عبد الله بن عمر مرسلة يعني أنه أرسلها بدون سند نعم فقال ابن عباس إن كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإذا كنا بالبيداء فإذا هو برجل نازل في ذل شجرة يقول ابن عباس كنا عد حكى قصة جرت من عمر مع صهيب تقول كنا مع عبد الله من عمر بن الخطاب في الحج يعني ذاهبين إلى الحج والآن في رجوعهم من الحج إلى المدينة يقول فرأى ركب تحت شجرة فقال أعلمني من هؤلاء فذهبت فإذا صهيب فقلت هذا صهيب ومعه أهله قال كله فلحق بنا فلحق بهم صهيب وأهله فلحق بعمر لأن صهيب يرى عمر أنه أخ له يعني أخ في الله لكنه أخ أخص أخص من غيره. يقول فلما أتوا وصلوا المدينة وصلوا المدينة ما لقي ما بقي عمر إلا قليل حتى طعن عليه رضي الله عنه وأرضاه، ما بقي إلا قليل يعني أيام قليلة بعد رجوعه من الحج إلى المدينة، ما بقي إلا قليل حتى طعنه طعنه أبو لؤلؤة. فصاح صهيب صاح وأخاه وكذا وكذا، فقال عمر بعدما أفاق خشي عليه، فقال عمر أتبكي علي يا صهيب؟ لم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت لو عدم بكاء أهلي عليه؟ عاد عائشة رضي الله عنها تنفي هذا كله، كل هالكلام اللي يقولون عن النبي عليه الصلاة تنفيه، وتقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، لأن الميت الميت شيء شيء والباكي شيء، فكيف يعذب الميت إنسان باكي وراء بابي؟ قالت لا، فقالت لا تزر وزرة وزرة أخرى، صح حجة القرآن حجة، لا تزر وزرة وزرة أخرى، هذا الميت يعذب ببكاء الناس الثانيين هذا مستحيل، كلام عائشة حق لا شك فيها. فنفت عائشة جميع ما نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية بكاء الميت وتعذيبهم وتعذيب أهله عليه، نفت هذا كله، وقالت إنما الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة ميت يهودي ميت يعذب، فقال إنهم لا يعذبون في قبورهم، هذا الذي قال الرسول. وعائشة كلامها أحق من غيرها. على إن الكافرين يزيد الله ببكاء أهله عذابا، على إن الكافرين يزيدهم الله ببكاء أهله عذابا، يعني يزيد الكافر عذاب ببكاء أهله عليه، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، وقد يكون هو الحق. نعم. قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، يعني عمر وولده عبد الله ما هم كذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ، السمع يخطئ أو الفهم يخطئ. صدقت عائشة رضي الله عنها صدقت. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن ابي فليك قالت وفيت ابنه لعثمان بن عفان بمكه قال فجئنا لنشهدها قال فاذر ابن عمر وابن عباس قال اني لجالس بينهما قال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي قال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه الا تنتهي عن البكاء ألا تنهان البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث من قال سترت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب ذات ذل شجرة فقال تفذر من هؤلاء الركب فنذرت فإذا هو صيم قال فأخبرته قال عدولي قال فرجعت إلى صيم فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. قال فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخا وصاحبا قال عمر يا صهيب تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة وقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال قالت أي حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه قال توفيت ابنه لعثمان بمكه يقول توفيت ابنه لعثمان بن عفان بمكه فقال فجينا لنشهدها فحضر ابن عمر وابن عباس فجينا لنشهدها فاذا ابن عمر وابن عباس. نعم. قال وإني جالس بينهما قال جلست إلى جنب أحدهما ثم جاء يقول ابن عباس وإني لجالس بينهما عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة جالس بين ابن عباس وابن عمر فقال فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه له هذا هنا عمر وهذا عبد الله بن عمر فتنهى عن النياحة عن النياحة. فقال نعم. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. وقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك. قال ابن عباس قد كان عمر أيضا يقول بعض هذا الكلام أيضا إن الميت يعذب ببكاء أهله. ذكر قصة سهيب. ثم ذكر قصة سهيب اللي مرت. ثم ذكر كلام عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم لا مكذبين ولا كاذبين ولكن السمع يخطي أو الفهم يخطي. الرسول ما قال يعذب لأن لا تزر وازرة وزر أخرى. حجة القرآن حجة لا تزر وازرة أخرى. هذا ميت وهذا يبكي وهذا يعذب ببكاء لا تزر وازرة وزر أخرى. كل له عمله إلى يوم القيامة. الشاهد أن عائشة كلامها حق كما قالت عائشة ولم يقل الرسول يعذب ببكاء وإن مر بيهودية يبكون عليها فقال إنهم ليعذبون في قبورهم اليهود وبكائهم يعذبون في قبورهم وببكاء أهلهم عليهم. قال ابن عباس فذكرت لعائشة قالت حسبكم القرآن ولا تزروا هذا. قال ابن عباس ذكرت هذا الكلام لعائشة وقالت حسبكم القرآن ولا تزروا وزرة وزرة أخرى. تدخل الميت من الميت وهذا عذب الميت ببكاء هذا الحي لا تزر وازرة وزر كل له عمله. وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأحيا. وقال ابن عباس كذلك والله حق أحيا وأمات. نعم. والله أضحك وأبكى. الله هو أضحك وأبكى. فقال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. فقال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيء. ابن عمر رضي الله عنه من شيء ما رد على عائشة بشيء ولا تكلم بشيء. لما قالت عائشة سكت ابن عمر. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن أبي مليكة قال كنا في جنازة أم يابان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينصرف الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ونسه أيوب بن جريج وحديثه مات من حديث عمرو. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابن أبي مليكة بمعنى الحديث الأول متنا وسندا. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني عبد الله بن أبي قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن محمد قال عن سالم بن عمر قال عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. عن سالم بن عبد الله بن عمر قال إن الميت كذب وعذب ببكاء أهله عليه. قال رحمه الله حدثنا خلف بن شهاب الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة النبي قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله فقالت رحمه الله وعبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال انتم تبكون انه ليعذب. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد بن زيد قال حدثنا قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت لعذب بكاء أهله عليه. وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن إن الرسول لم يقل هكذا سمع شيئا فلم يحفظه وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سمع يهودية يبكون أهل عليها قال إنهم لا يبكون وإنها لا تعذب. قال رحمه الله دهنا أبو كريم قال دهنا أبو سامان شام النبي قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بكاء أهله عليه فقالت وهلا إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن وذاك مثل قوله وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفي قتلى بدر من المشركين فقال له من قال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد ويل إنما قال إنهم لا يعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى ولا إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول إن تبوأوا مقاعدهم من النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن وأنا عائشة قال ذكر قول ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت إنه ذكر قول ابن عمر رضي الله عنه إن الميت لا يكذب ببكاء أهلي عليه. فقالت رحم الله عبد الرحمن وهلا يعني أو نسيا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما مر عليه بجنازة كافر أو كافرة تعذب. فقال إنها إنهم لا يبكون وإنها لا تعذب اليهودية إن هؤلاء يبكون عليها وهي تعذب في قبرها لأنها يهودية. أما المسلم فلا تقول عائشة أما المسلم فلا المسلم ما يعذب على بقاء أحد ولا يعذب بذنب أحد. كل إنسان يجر بجريرته كل إنسان بخطيئته وبذنبه المسلم ما يعذب ببكاء غيره إلى آخره. الشاهد أنها تقول رحمه الله وهلا كما وهلا في قوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قام على القليب يوم بدر فقال إنكم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أجابوه أن نعم. فقالوا يا رسول الله قد أرموا وقد جيفوا فرجيف فتكلموا. قال ما أنتم لما أقول لأسمع لما أقول منهم. عاد عائشة رضي الله عنها كم في هذا الكلام لكن اللي رواه اثنين من الصحابة أحفظ من عائشة لأن عائشة بالمدينة ذلك اليوم والرسول في بدر مقاتل أهل بدر. فالذي حضروه اثنين من الصحابة قالوا إن الرسول قال ما أنتم لأسمع مما أقول منكم فهم أحفظ من عائشة لأن عائشة بالمدينة ما حضرت الكلام ولا حضرت القليب ولا شيء لكنها تنفي بنص القرآن يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع وما أنت بمسمع من في القبور. فتمسك بالقرآن أن الرسول قال لا يقدر يسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور يعني هذه حجتها أن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور إلى آخر الحال. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أخي قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد يعني مثلا وسندا. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ما قرئ علي عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنه لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر فيما قرئ عليه يعني أنه قرئ عليه وهو مالك يسمع عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أبي بكر قال عن عمرة بنت عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر عندها قول ابن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهلي فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن. تقول إنه ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن وهلا أو نسي أو شيء من هذا إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مرة بجنازة يهودية مرت عليه جنازة يهودية فقال هم يبكون عليها قال هم يبكون وهي تعذب في قبرها. هذا اللي قال الرسول هذا كلام عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الله محمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نهى عليه بالكوفة قردة بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نهى عليه فإنه يعذب بما نهى عليه يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس قال قال حدثنا علي بن ربيعة قال قال أول من نهى عليه بالكوفة قرزة بن كعب. قرزة بن كعب بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نهى عليه فإنه يعذب بما نهى عليه. لما نهى على قرزة قال ابن المغيرة رضي الله تعالى عنه وهو أمير الكوفة: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الميت من نهى عليه فإنه يعذب في قبره بما نهى عليه يوم القيامة. يعني يعذب يوم القيامة بما نهى عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثني علي بن عجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكل من مسلم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر قال قال محمد بن قيس حدثنا محمد بن قيس قال حدثنا علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني عن النبي سمع المائح فقال عن النبي عليه الصلاة أنه عدو بكاء عليه عليه من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. هذا كلام المغيرة: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا سعيد بن عمير قال عن علي بن ربيعة عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن منصور اللوذرة قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام قال حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر في الأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال: والناية إذا لم تتوق لموتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال عن أبان بن يزيد ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن منصور واللفظ له قال حدثنا عفان بن هلال قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى الأنصاري حدثنا يحيى قال عن زيد قال عن أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي هن من أمر الجاهلية، يعني من فعل الجاهلية ومن اعتقاد الجاهلية. لا يتركونهن. الأولى الطعن في الأحساب، الثانية الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، يعني أنهم إذا طنقوا يأتون بالثريا ما يسمون برب العالمين بالثريا ولا بالدبران ولا بأحد النجوم. هذا الاستسقاء بهم كفر، هذا كفر لأنه استسقي بغير الله، والاستسقاء بغير الله كفر. وقال: النائية إذا لم تتوق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وقال أيضا: النائحة إذا لم تتوق قبل موتها، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، النائحة إذا لم تتوق قبل موتها تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرد. سربال يعني سروال من قطران ودرع من جرد، قميص لبسة الدرع، قميص من جرد، نعوذ بالله في جهنم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت اي ابن سعيد يقول اخبرتني امرا انها سمعت عائشه رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت وانا انظر من صائر الباب شبت الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان يذهب بيناهن فذهب فاتاه فذكر انه لم يطعنه فامره الثاني ان يذهب بيناهن فذهب ثم اتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله قالت فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بحثوا في افواههن من التراب قالت عائشه فقلت ارغم الله انفك والله ما تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى الأنصاري عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر لما جاء خبر الثلاثة الذين قتلوا في موسى قريب من عمان قتلهم 100,000 طلعوا لهم وهم 30,000 أمرهم عبد الله زيد بن رواحة زيد بن حارثة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أمير الجيوش وإن قتل زيد فالأمير بعده عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب فإن قتل جعفر فالأمير بعده عبد الله بن رواحة. قال بعض اليهود أوصوا فإن هؤلاء ما يسمين النبي ما يسمي أحد إلا يقتل فأنتم يا أهل هؤلاء وهؤلاء أوصوا لأنهم رايحين يقتلون سماهم الرسول وما سمى نبي إلا يقتل. يقول فلما جاء خبرهم أنهم قتلوا طلع الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر وعيناه تذرفان من الدموع وقال أصيب قتل أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه فأصيب ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب جعفر رضي الله تعالى عنه أخذ الراية بيده اليمنى فقطعت ثم أخذها بيده اليسرى فقطعت ثم أخذها على صدره فقتل وهي على صدره ولهذا سمى جناحين عوضه الله جناحين في الجنة جعفر ومنا ذو الجناحين جعفر عوضه الله عن يديه جناحين في الجنة. ثم بعد ذلك أقول عبد الله بن رواحة بعدهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أنهم لما أصيبوا أخذ الراية خالد بن الوليد بدون إمرة بدون رأس أحد ثم أخذ كسرها كاليوم 8 صفائح 8 سيوف على المشركين. فلما أمس المساء طلب رضي الله عنه خالد بن الوليد جاء بمكائد الحرب لأنه قائد الجيوش فلما أمس وأمس الجماعة قام بالليل وجعل القلب الجيش يمين وجعل الأيمن قلب وجعل الأيسر قدام وجعل القدام وراء وجعل لما أصبح الجيش الكافر راه والساسر أوه أن تعبنا من 30 فكيف جاء السيوش ما أدري أنه بس التصريف والخدعة من خالد رضي الله عنه هو الذي نفع فانهزموا وجاء خالد الجيوب الجيش اللي معهم. فلما وصل المدينة قال الناس الفرارون قال الرسول هم الكرارون ولهذا قالوا كل فلان يصيب فلان يصيب الجيش. ثم أخذ الراية خالد بن بدون أمرة أحد وكسر 8 صفائح بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. نعم فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر تبكي تنيح بأصوات عالية قال اذهب تسكتن. فذهب ثم قال امتنعنا ما رفضنا اذهب تسكتن 3 مرات وعائشة تنظر رايح جاي فقال اذهب فاحتفظ وجوهن التراب فقال ارغم الله انفك لا انت اللي تركت الرسول ولا انت اللي قادر ان تفعل ما قال لك قال لك ما انت قادر تحتفظ وجوهن ارغم الله انفك ما يجب من شؤونك هذه لا انت قادر تحتفظ وجوهن التراب ولا تركت الرسول. نعم قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن ابي معاويه بن صالح قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كل من يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أبو الطاهر. حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب. بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح. معاوية بن صالح ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي. أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد قال عن عبد العزيز بن مسلم. عن عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري. كل الأربعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه. عن بمعنى الحديث الأول يعني. بمعنى الحديث الأول عن عمرو عن عائشة. عن عمرو عن عائشة رضي الله عنه. فما وفت منا امرأة إلا خمسة: أم سليمة وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن حماد قال حدثنا أيوب. أيوب قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال عن أم عطية. عن أم عطية قالت أقد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. أم عطية نسيبة بن كعب الأنصارية قالت قد علينا الرسول عليه الصلاة والسلام العهد ألا ننوح على ميت. فقال فما وفى فوفى الناس إلا أربع. وفى الناس بهذا ولا فما وفت منا إلا فما وفت منا إلا أربع إلا خمس. إلا خمس نساء: أم سليم. أم سليم وأم العلاء. وأم العلاء وابنة أبي سمرة. وابنة أبي سمرة امرأة معاذ يعني. امرأة معاذ بن جبل. وابنة أبي سمرة امرأة معاذ بن جبل يعني. لا هذه امرأة زينب الثقفية. زينب امرأة عبد الله بن مسعود. أخرى يمكن امرأة عبد الله بن مسعود زينب الثقفية. عبد الله بن مسعود نعم يعني. قال خمسة عدها: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سمرة. أم سليم وأم العلاء وأم وابنة أبي سمرة. وابنة أبي سمرة سمرة والرابعة وابنة أبي سمرة. وابنة أبي سمرة هي الرابعة نعم. وامرأة معاذ. وامرأة معاذ بن جبل نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسماء قال حدثنا هشام بن نفس عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة لا ننحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أسباط. أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة. هشام عن حفصة. عن حفصة قالت عن أم عطية. عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننحن. أخذ علينا الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة نعم ألا ننوح على ميت. فما وفى منهم من إلا أربع نساء نعم. إلا خمس منهن أم سليم. إلا خمس منهن أم سليم لما مات ولدها ما صاحت ولا ناحت ولا تكلمت بشيء إلا الدمع يطلع ولكن صوت ما فيه. قال رحمه الله دنانا يا أبو بكر نبي شيبا زهير بن أبي رساق بن إبراهيم جميعا نبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم بن أفسان بن عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا على فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على فلان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم جميعا نبي معاوية. جميعا نبي معاوية قال قال زهير حدثنا محمد بن قاسم. قال زهير حدثنا محمد. محمد بن قاسم. ابن قاسم قال حدثنا عاصم. عاصم قال عن حفصة عن أم عطية. حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشرك بالله شيئا. قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يشركنا ولا يزنينا ولا يقتلنا ولا دهنا ولا يعصينك في معروف. فقالت واحدة منهن يا رسول الله إن بني فلان جو عندي لما مات ولدي من أناحة ومعين صاحة ومعين لازم أروح أصيح معهم بس ارخص لي أروح أصيح معهم وخلاص يا روحي صيحي معهم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة روحي صيحي معهم وخلاص الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين رب العالمين.